نعم. طيب يا شيخ، وجد رجل سكين قديمة في أحد الجبال التي في منى فأخذها، فما حكم فعل هذا؟ يعني هل جائز تقول يعني لقطة مثلا؟ اي نعم، سكين هل يجوز أن يلتقطها؟ نعم. لا أرى في مثل هذه الأمور التي لا قيمة لها أن يلتقطها وأن ينتفع بها.